إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فعود لذي بدء مع سلسلة الدروس والحلقات التي جعلناها في شرح نظم الورقات ليحيى ابن شرف الدين العمريطي رحمه الله، بعد انقطاع دام رضحا من الزمن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الدروس والحلقات إلى العلم الشرعي النافع الذي يثمر العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل الصواب والسداد حليفنا وصاحبنا في الظاهر والباطن، إنه سبحانه وتعالى الموفق، وهو من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. كنا قد توقفنا في قول الناظم رحمه الله: والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. قال رحمه الله: والظاهر المذكور، أي مر معنا تعريف الظاهر. هذا الظاهر قال: حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. فالظاهر إذا استشكل مفهومه، والمراد بالمفهوم هنا ليس المفهوم الذي يقابل المنطوق، بل المقصود بالمفهوم هنا المعنى، يعني أن الظاهر إذا استشكل مفهومه أي معناه فإنه يؤول مفهومه فبالدليل أولى، فإن هذا ظاهر المستشكل يؤول بالدليل. والمقصود بالتأويل هنا أن يحمل ذلك اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح، أن يحمل ذلك اللفظ الظاهر في المعنى في معنى معين حيث استشكل، فإنه يؤول فيحمل على المعنى المحتمل المرجوح. وقد مر معنا أن التأويل تعريفه هو حمل الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح لدليل، وحمل الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح لدليل. فيسمى هذا اللفظ مؤولا، ونمثل دائما بقول القائل: رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله. فحمل اللفظ الذي هو لفظ الأسد على المعنى الحقيقي مشكل، حمل اللفظ وهو لفظ الأسد على المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس مشكل. فلذلك وجب حمله على المعنى المجازي، والمعنى المجازي للفظة الأسد هو الرجل الشجاع، الموجب لهذا الحمل، الداعي والدافع لهذا الحمل هو الدليل. والدليل هنا ورد في كلام الناظم مجملا، فقد يكون الدليل نصا، وقد يكون الدليل قرينة من القرائن كالقرينة السياقية، لأن قول القائل رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله حمل لفظة الأسد على المعنى الحقيقي مشكل، فوجب حمله على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. فالموجب لهذا الحمل هو القرينة، والقرينة السياقية هي قوله يجاهد في سبيل الله. فلذلك قال: والظاهر المذكور، أي الذي مضى ذكره في صدر هذه الأبيات، حيث أشكل، حيث استشكلنا معناه، فإنه يؤول بالدليل، فبالدليل أول. الدليل هنا هو الموجب لهذا الحمل. المقصود بالحمل ماذا؟ حمل اللفظ على المعنى المرجوح. المقصود بالحمل هنا حمل اللفظ على المعنى المرجوح. ثم قال الناظم رحمه الله: وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل بعد حمل اللفظ على معناه المرجوح بالدليل، وهي القرينة التي مرت معنا، القرينة السياقية. صار ذلك المعنى المرجوح راجحا، صار المعنى المرجوح الذي حمل عليه اللفظ صار هو الراجح. انعكست القضية، بعد أن كان مرجوحا فبالدليل صار راجحا، هو المعنى، هو المقصود. وصار المعنى الحقيقي مرجوحا، ولذلك قال: وصار بعد ذلك التأويل. من هو الذي صار؟ ذلك اللفظ الذي كان ظاهر المعنى صار بعد ذلك التأويل، أي بعد حمل اللفظ على معناه المرجوح، صار مقيدا في الاسم. ما المقصود بمقيدا في الاسم الذي عناه الناظم هنا؟ أي أن الاسم صار دالا على ذلك المعنى. باعتبار ماذا؟ باعتبار الدليل. الدليل هو الذي صير هذا اللفظ دالا على المعنى المرجوح بسبب ماذا؟ بسبب الدليل. فبالدليل أولى كما مر معنا. فلذلك قال: وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. لا بد لنا من وقفة مع التأويل، لأن هذا الاصطلاح كثيرا ما يرد على الألسنة، وكثيرا ما يطرق في مسائل العلم وفي مسائل البحث والتنظير، ومن ليس له عناية بعلم أصول الفقه قد يضع هذا اللفظ في غير محله، وقد يستعمله في غير سياقه وفي غير مورده، فلا بد لنا من وقفة. فنقول: التأويل بارك الله فيكم من آل يؤول إذا رجع. التأويل من آل يؤول إذا رجع. ومآل الأمر مرجعه. أما في الاصطلاح فهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح لدليل، حمل الظاهر على المحتمل المرجوح لدليل، كما عرفه صاحب جمع الجوامع رحمه الله. يقول صاحب المراقي: حمل لظاهر على المرجوح، واقسمه للفاسد والصحيح. وسيأتي معنا قسمة التأويل باعتبار الصحة وعدمها، سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. إذن هذا هو معنى التأويل في اللغة وفي الاصطلاح. تنزيل التأويل في النصوص الشرعية. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي رافع مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه. قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، فهذا الحديث ظاهر في ثبوت الشفعة للجار، في ثبوت الشفعة للجار. بمعنى إذا كان الإنسان يسكن بيتا وبجاره أحد الناس فأراد أن يبيع بيته، فمن حق الجار أن يشفع، من حق الجار أن يشفع وأن يأخذ ذلك البيت بثمنه الذي باعه به صاحب ذلك العقار. ولذلك يعرف العلماء الشفعة فيقولون: هو استحقاق الشريك شقص شريكه بثمنه الذي باعه به، باعه بألف درهم، فذلك الجار إن شفع في ذلك المحل يشتريه بنفس الثمن، وهكذا دوالي. فظاهر الحديث يفيد أن الشفعة ثابتة للجار، أن الشفعة ثابتة للجار. ويحتمل هذا الحديث أن يكون المراد بالجار، أن يكون المراد بالجار خصوص الشريك المقاسم، لأن الجار في لغة العرب قد يطلق فيراد به من يسكن حذاءك، وقد يطلق فيراد به الشريك المقاسم، بل قد يطلق لفظ الجار على الزوج، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عمر لابنته حفصة رضي الله تعالى عنها عندما غارت من عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغرك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحظى منك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. تفضل. فلفظ الجار في الحقيقة قد يطلق فيراد به من يساكن المرأة، أي من يجانبه ويسكن حذاءه، وقد يراد به كذلك خصوص الشريك المقاسم، أي من بينك وبينه شركة في أمر مشاع، في أمر مشاع أي مشترك ليس فيه تقسيم ولا تحديد، فعندئذ تصح الشفعة، لأن الشفعة استحقاق، الشفعة استحقاق، والذي حكم بهذا الاستحقاق هو المشرع جل في علاه. ولهذا يعرف العلماء الشفعة كما مر معنا يستحقاق، فهي حق يستحقه ذلك الشريك المقاسم. استحقاق الشريك شقص أي نصيب وحظ، استحقاق الشريك شقص شريكه بثمنه الذي باعه به. إلا أن هذا المعنى المحتمل المرجوح دل الدليل عليه. هذا المعنى المحتمل المرجوح في نص الحديث بأن الجار المقصود به هو الشريك وليس المقصود به من يسكن بجوارك، دل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا ضربت الحدود، السلام ورحمة الله وبركاته، إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا شك ولا ريب أن جارك الذي بجانبك بينك وبينه حدود، فليس البيت الذي تسكنه والبيت الذي يسكنه جارك أمرا مشاعا مشتركا مختلطا، بل لكل حدوده. فنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤول به الحديث، وإن كان لفظ الجار ظاهرا في ماذا؟ في من هو بجانبك، ظاهر في هذا المعنى، لكن نحمله على المعنى المرجوح بدلالة الحديث. فالحديث هو الصارف لهذا اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا بد أن نريدها، وهي فائدة يستفيد منها طالب العلم في لفظة التأويل، فقد تعتورك يا طالب العلم هذه اللفظة في كتب التفسير، وقد تعترض سبيلك في كتب الفروع والأصول وغير ذلك من الكتب، ففي كل سياق يراد بها معنى خاص. ولذلك يقول شيخ الإسلام: التأويل إذا أطلق يراد به ثلاث معان. التأويل إذا أطلق يراد به ثلاث معان. المعنى الأول هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل. ويقول شيخ الإسلام: وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين، وهو في الحقيقة اصطلاح أهل الأصول. هذا اصطلاح أهل الأصول كما مر معنا. المعنى الثاني للفظة التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لا. تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لا، وهذا هو التأويل في اصطلاح المفسرين. ولذلك سمى شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري كتابه بالتأويل، كتابه سماه بتأويل القرآن، والمقصود بالتأويل هنا تفسير الكلام سواء وافق الظاهرة أم لا. المعنى الثالث من معاني التأويل كما يقول شيخ الإسلام: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. الحقيقة الذي أو التي يؤول إليها الكلام. قال: وهذا هو التأويل في لغة القرآن. هذا هو التأويل في لغة القرآن، انتهى. التأويل في لغة القرآن كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل في لغة القرآن يراد به ماذا؟ يراد به حقيقة الأمر، أي ما هو عليه في نفس الأمر. نحن الآن نسمع الجنة ونسمع النار ولها معنى في أذهاننا، لكنها في حقيقة أمرها ليست بذلك المعنى الذي ندركه بأذهاننا القاصرة. فعندما نرى الجنة فذلك يسمى تأويلا، أن يؤول الأمر إلى حقيقته، أن يؤول الكلام إلى حقيقته. يسمع الإنسان بقيام الساعة وبأشراطها الكبرى، لكن عندما كما قال جل ثناؤه هل ينظرون إلا تاويله، يوم يأتي تاويله، أي يوم يأتي الأمر على حقيقته، القيام الساعة تقوم، يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق أدركوا ذلك عيانا. فهذه معاني التأويل في اصطلاح أهل العلم. هذا في معاني التأويل في اللغة وفي الاصطلاح وفي تقسيمه. وباعتبار قبوله ورده فالتأويل ينقسم إلى قسمين، إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد، وهذا مبحث مهم للغاية لطالب العلم. ليس كل تأويل يقبل، بعض يقول هذا الكلام يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى صرف، ليس الأمر على إطلاقه. البعض الذين عرفوا بالتشغيب على العلماء والذين عرفوا بتغليب العقل على النقل تجدهم يستعملون هذا اللفظ بشكل كثير، لذلك يقول هذا ليس على ظاهره وهذا ينبغي أن يؤول واللفظ هنا ليس على ظاهره إلى غير ذلك من العبارات التي يطلقونها، وهم بذلك يهدمون أركان الدين وينسفون ثوابته. فلذلك نقول التأويل ينقسم إلى قسمين، إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الصحيح هو القريب، التأويل الصحيح هو التأويل القريب. تعريفه هو الذي يكون الدليل الصارف، هو الذي يكون الدليل الصارف فيه عن الظاهر إلى المرجوح قويا في نفس الأمر لا في ظن المستدل. هو التأويل الذي يكون فيه الدليل الصارف عن الظاهر إلى المعنى المرجوح قويا، هذا الدليل يشترط فيه أن يكون قويا في ماذا؟ في نفس الأمر، أي في حقيقته وليس في ظن المستدل. فالمستدل قد يراه قويا لكنه في نفس الأمر ليس كذلك، بعد النظر في قواعد أهل العلم وفي جمع الأدلة واستحضارها يظهر ضعف ذلك التأويل. ولذلك لا بد من هذا القيد، أن يكون الدليل الصارف قويا في نفس الأمر لا في ظن المستدل أو المؤول أو المجتهد. مثاله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآيات. الظاهر ماذا يستفاد منه؟ من خلال ظاهر الآية أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة حتى يقوم للصلاة فعندئذ يغسل وجهه ويديه إلى غير ذلك، هذا هو المعنى الظاهر. لكن هذا المعنى الظاهر في الحقيقة يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى تأويل، لأن المعنى المحتمل القريب هو أن نقول إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام، إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الآخر الآية. كيف استوعبنا أن هذا المعنى المحتمل القريب هو المقصود؟ قال العلماء رجحانه بالنظير أنهم نظروا في نظير هذه الآيات البينات كقوله جل في علاه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالمراد هنا إذا أردت قراءة القرآن، فيرجح بالنظير على أن المراد بقوله جل ثناؤه إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام. وكذلك النصوص والأحاديث النبوية فإنها ظاهرة المعنى في ذلك. النوع الثاني من أنواع التأويل هو التأويل الفاسد، والتأويل الفاسد. التأويل الفاسد هو التأويل البعيد، وهو الضعيف في نفس الأمر. التأويل الفاسد هو التأويل الضعيف في نفس الأمر، سواء اعتقد المستدل قوته أم لا. هو الذي يكون الدليل الصارف فيه ضعيفا، سواء اعتقد هذا المستدل والناظر قوته أم لا، سواء كان هذا دليل قوي أو لم يقل ذلك، فهو تأويل بعيد. وسنضرب بإذن الله جل في علاه بعض الأمثلة التي ذكرها صاحب المراقي حتى نجلي بها ونقرب ما يسمى بالتأويل الفاسد، والتمثيل يقرب المعاني. النوع الثالث، احنا الآن ذكرنا نوعين، هناك نوع ثالث يذكره العلماء من باب التحذير منه، لأن التأويل الصحيح هذا هو المتفق عليه بأنه تأويل مقبول وتأويل قريب. التأويل الثاني قد يقع فيه العلماء، وسنمثل لذلك بإذن الله، لكن النوع الثالث هو الذي لا يقبل. التأويل الثالث لا يقبل، لماذا؟ لأنه ليس من مسالك العلماء، بل هو من مسالك أهل الأهواء والبدع والمشغبين على العلماء والعابثين بنصوص الكتاب والسنة. النوع الثالث يسمى اللعب، يسمى لعبا وليس تأويلا، وهو حمل اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بلا دليل. حمل اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بلا دليل، فهذا لعب وتلاعب بالشرع ولا يسمى تأويل البتة. والشيعة الشنيعة أخزاهم الله عرفوا بهذا المسلك، ولذلك تجدهم في كتبهم ماذا يقولون؟ يؤولون قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون بقرة هي عائشة. سبحان الله، يعني من له أدنى عقل وأدنى تمييز يعلم كذب هؤلاء وفسقهم، بل وكفرهم في كثير من الأحيان عياذا بالله. ولذلك يقول صاحب المراقي حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، صحيحه وهو القريب ما حمل، صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلاف لعبا يفيد. تكلم عن الأقسام الثلاثة كلها، قال صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وإن كان الشراح انتقدوا هذا الشطر من البيت، قالوا لا يشترط قوة، لا يشترط أن يكون الدليل قويا في نظر المستدل، بل أن يكون قويا في نفسه الأمر كما مر معنا. قال صاحب المراقي مع قوة الدليل عند المستدل، بل ينبغي أن تكون القوة في نفس الأمر. قال وغيره الفاسد والبعيد، الفاسد والبعيد، وغيره الفاسد والبعيد وما خلا، أي ما خلا من قيود التأويل الصحيح والفاسد أو التأويل البعيد يسمى التأويل. قال وما خلا فلاعبا يفيد، يسمى لاعبا عياذا بالله. قال والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تأويلا لدى المختصر، يقصد بالمختصر، والمختصر خليل، بأن هذا اصطلاح عند المالكية، لا بس أن نذكره، عند المالكية عندما يختلف الشراح في بعض نصوص مدونة يطلق عليه علماء الفقه من المالكية لفظة التأويل، وهذا هو استعمال صاحب المختصر وهو خليل بن إسحاق. إذا اختلف الشراح في نص من نصوص المدونة يقول وأول أو هذا مؤول أو أول إلى غير ذلك، ماذا ندرك نحن؟ ليس المقصود بالتأويل في عرف الأصوليين، بل هو الاختلاف الوارد من قبل الشراح على بعض النصوص. ثم أدلف الناظم رحمه الله في التمثيل للتأويل البعيد أو التأويل الفاسد، قال رحمه الله، قال: فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. ذكر هنا تمثيلات، والعجب أن كل هذه الأمثلة إنما هي من تأويلات الحنفية، كلها من تأويلات الحنفية. لست أدري هل في ذلك يعني تجنن على الحنفية، لست أدري، ولكن على كل حال نحن يعني من باب الفائدة نذكر هذا. قال: فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات الوعد، عليه لائح سمات الوعد. الحنفية يؤولون لفظة المسكين ويجعلونها دالة على المد. فقوله سبحانه وتعالى إطعام 60 مسكينا، يقولون إطعام 60 مدا، إطعام 60 مدا. إذا أولنا لفظة المسكين وجعلناها دالة على معنى المد، فيجوز إعطاء 60 مدا في 30 يوما لمسكين واحد، كما يجوز إعطاؤها جملة في يوم لمسكين واحد. والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. لماذا؟ جمهور العلماء على خلاف مع الحنفية في تأويل المسكين بمعنى المد، قالوا: لأن الظاهر اللفظ المسكين، الظاهر أنه دال على صاحب الحاجة والفاقة إلى غير ذلك، فحمله على ذلك المعنى الآخر، لأن المسكين في لغة العربي يرد ويراد به المد، هذا جار في لغة العربي. لكن حمل هذا اللفظ على معنى المد يحتاج إلى قرينة ظاهرة قوية، وكما ذكرنا يشترط في هذا الدليل أن يكون قويا في نفس الأمر لا في ظن المؤول والمستدل. إذا ليس ثمة قرينة قوية يمكن من خلالها حمل اللفظ على المعنى المرجوح. وجمهور العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أن الشارع الحكيم قصد العدد، لأنك إذا نفعت شخصا واحدا ليس كنفع جماعة منهم، لأن ذلك الشخص إذا نفعته وأعطيته 60 جملة واحدة فإنك ستنال بركة دعائه وحده، على خلاف ما لو وزعت 60 على جماعة يعني 60 فرد فستنال بركتهم ودعاءهم ويعم النفع، لا تدري من سيكون دعاؤه مستجابا. وكذلك لتضافر قلوبهم وجبر كسرها، على خلاف ما لو أعطي لي لمسكين واحد. فهذا أمر مقصود شرعا، هذا الأمر يقصد شرعا، وهو المعنى الظاهر، والمعنى الظاهر. فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، قال: كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة. قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الحنفية حملوا لفظة المرأة على معنيين اثنين، حملوه على الصغيرة وحملوه على الأمة، الحرة غير داخلة، فلذلك لا يشترطون في الحرة الولي. بعض الناس يقول مذهب أبي حنيفة عدم اشتراط الولي، ما هو مأخذ هذا المذهب؟ لا يعرف. مأخذه أنهم يحملون لفظة المرأة على ماذا؟ على الصغيرة وعلى الأمة. جيد، انظروا كيف يناقش العلماء الأدلة وكيف يرتبونها. أولا لفظة المرأة، لفظة المرأة لا تطلق على الصغيرة لا حقيقة ولا عرفا. لا يمكن أن تطلق لفظة المرأة على الصغيرة لا حقيقة ولا مجازا ولا عرفا، فكيف يحمل اللفظ على هذا المعنى؟ فقالوا يحمل على الأمة الصغيرة، معلوم أنه لا يحمل اللفظ مرأة عليها، يحمل على الأمة. جيد. الأمة ورد في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أصاب منها فلها مهر مثل ما أصاب منها، وكما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إن أصاب منها، إن واقعها فأصاب منها فلها مهر مثل ما أصاب منها، تستحق المهر. الأمة مهرها ليس لها بل لسيدها، مهر الأمة ليس للأمة بل لسيدها، كما أن العبد ماله لا يملكه، ولذلك لا تجب الزكاة على العبد إجماعا. الزكاة لا تجب على العبد، ماذا؟ لأن ماله مال العبد لسيده لوليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للمبتاع، قال: من باع عبدا له مال فماله لصاحبه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا له مال، المال ديال من؟ للصاحب ديالو، إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع هو المشتري، فيقول له ماله لي، فهذا شرط جعلي يحشر ويدخل في صلب العقد، أما قبل بعد ذلك فلا يقبل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أصاب منها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، كما في سنن أبي داود. فاضطروا إلى حمل لفظ المرأة على ماذا؟ على المكاتبة. شو المكاتبة؟ هي التي تكاتب وليها حتى تصبح حرة، تدفع أقساطا، كما قال سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا أراد العبد أن يتحرر من ربقة الرق فله أن يدفع أقساط على حسب ما يتفق مع سيده ووليه يدفعها، فإذا أتم تلك الأقساط يصبح حرا. فقالوا المكاتبة، لماذا؟ لأن المال لها وليست لي، ليس لسيدها. فهذا حمل لللفظ العام على صورة نادرة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: أيما امرأة، أي من ألفاظ العموم، أي من ألفاظ أيما امرأة. فكيف تقصر هذا اللفظ العام ليس على بعض أفراده بل على صورة نادرة وهي المكاتبة؟ فمن هنا نص العلماء على ضعف هذا المسلك في التأويل. مثال ثالث قال: وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. يعني حمل الحنفية الصيام الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية، حمله على ماذا؟ قال: على القضاء مع الالتزام. القضاء معروف، والالتزام القضاء يقضي الإنسان ما عليه من صيام. الالتزام هو النذر، لأن النذر هو التزام أو أن يلزم الإنسان نفسه ما لم يلزمه به الله، أن يلزم الإنسان نفسه بما لم يلزمه به الله. فحملوا الصيام على القضاء والنذر، قالوا: لصحة غيرهما بنية من النهار عنده. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام، هذا لفظ عام، فيدخل فيه كل صيام سواء كان فرضا أو نفلا. لكن عندما ننظر في بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا ينبغي أن تكون بعدها إن إلا لا مكسورة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح فلا يجد طعاما وشيئا يملأ به يعني مائدته، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم، فيستثنى التطوع بهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. آخر مثال ما ذكره يحيى بن أكتم رحمه الله، وهذا أحد الفقهاء الأصوليين من علماء القرن الثالث الهجري، توفي سنة 42 و200، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هل البيضة بلغت النصاب في قطع يد السارق؟ لم تبلغ النصاب، لأن النصاب أقله أن يبلغ ذلك المسروق ربع دينار، أن يبلغ ربع دينار. مزيان. فاضطر إلى تأويل الحديث، دفع هذا إلى تأويل الحديث. ماذا قال؟ قال رحمه الله: البيضة هنا هي البيضة التي تكون على رأس المقاتل، تبقى واحد البيضة على رأس المقاتل تكون من حديد وقد تصل إلى ربع دينار فما فوق، يعني تلك قد تصنع بربع دينار فما فوق. فقال: تحمل البيضة على البيضة التي تكون على رأس المقاتل. فقيل له: وما الحبل؟ الحبل؟ قال: يحمل على حبل السفينة، لأنه حبل طويل وغليظ، فلا شك أنه يساوي ربع دينار فما فوق. فسبحان الله، عجيب، يعني أئمة ولا أئمة، سبحان الله. فالجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: هناك تأويل، وهو أن من سرق بيضة فسيكون مآله إلى أن يسرق ما هو فوق من تلك البيضة فتقطع يده. إنسان يبتدئ السرقة ببيضة صغيرة، فيؤول الأمر به إلى أن يسرق المحلات ويسرق الذهب ويصير محترف، ويصير عياذا بالله محترفا في السرقة بسبب تلك البيضة الصغيرة. ولهذا يقول العلماء: الصغيرة بريد الكبيرة، والبدعة بريد الكفر. وأبو شامة رحمه الله عندما تكلم قال: احذر صغار المحدثات فإنها تغدو فتعود كبارا، واحذر صغار الذنوب والمعاصي فإنها تغدو وتصير كبائرا. وهنا لطيفة يعني أسوقها يعني استطرادا وتلطيفا لهذا الجو، وهو جو الطلب. أنا كنت أعرف بعض الأصدقاء الذين كانوا محترفين في سرقة البيض، كان محترفا في سرقة البيض، وكان يدرس معنا في الإعدادية فيما أذكر، وكان متخصصا في سرقة البيض. سبحان الله، يعني أي محل يبيع بيضا عنده طريقة خاصة في ماذا؟ في جمع البيض وتخبئته إلى غير ذلك. فانقطعت صلتي به حتى مرت 7 سنوات تقريبا أو 6 سنوات، فالتقيت به فذكر لي بعض الإخوان بأن خبره صار في الجرائد، صار محترفا في سرقة الذهب وصار محترفا في سرقة المحلات التجارية. فقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. صلى الله جل وعلا أن يتوب عنا وعنه وعن سائر المسلمين. هذا فيما يتعلق بالأمثلة، هناك أمثلة أخرى ولكن لا نريد أن نطيل بها. ثم قال الناظم رحمه الله: باب الأفعال. قال رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام، دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. أرى أننا نحتاج إلى حصة أخرى في شرح هذه الأبيات. ولذلك سنجعل هذه الحصة بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين بتوفيق الله عز وجل. باب الأفعال في الحقيقة باب متفرع، وأنا أود أن أختم هذه الأبيات في حصة واحدة حتى تكون مرتبطة المعاني، ولهذا سنضطر بإذن الله جل وعلا أن نجعل حصتين للأصول حتى نختمها، نجعل حصتين بإذن الله جل وعلا، حصة قارة في يوم الخميس، فقد نجعل إن شاء الله جل وعلا حصة يوم الاثنين، يعني تكون بإذن الله جل وعلا قبل المغرب أو بعده مباشرة، حتى ندرك بإذن الله جل في علاه هذه المعاني وتستقر في الأذهان، ولأني كذلك على ارتباط. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.